بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل معكم يا إخوان مجالس ومحاضرات هذه الدورة العلمية المباركة، دورة الإمام العلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله عز وجل وغفر له، والتي أشرف على تنظيمها إخوانكم في جمعية شباب الخير لبلدية الأخضرية، جزاهم الله عز وجل خيرا ووفقهم على ما بذلوه من جهد، وكذلك من تعاون معهم من السلطات المحلية المدنية وكذلك الأمنية. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما يحصل من خير في هذه المجالس العلمية والمحاضرات في موازين حسناتهم وأن يثقل به أجورهم. والشكر موصول لكم يا إخوان على حضوركم، وكذلك لمشايخنا الكرام. ومحاضرة هذا اليوم لشيخنا والدنا عبد الغني عويسات حفظه الله عز وجل، يتحفنا إن شاء الله عز وجل كما هي عادته بمحاضرة من محاضراته القيمة النافعة الجامعة التي فيها من الحث على الخيرات والنهي عن المنكرات وعن الشرور والفساد وما إلى ذلك. فنسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقه في كلمته وأن يسدده وأن يفتح عليه وأن يعينه. ونحيل الكلمة إلى شيخنا حفظه الله عز وجل مشكورا ومأجورا إن شاء الله عز وجل. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الموضوع الذي اختاره المشرفون على تنظيم هذه الدورة والقائمون عليها، اختاروا أن نتناول حديث، يعني اختاروا حديث حذيفة ابن اليمان الذي في الصحيحين، وجاء من طرق أخرى. إن نحن الآن نذكر الذي جاء في الصحيحين، في صحيح البخاري من كتاب المناقب، وصحيح مسلم من كتاب الإمارة، ذلك الحديث الذي فيه بيان خطورة الفتن ووصف وبيان بعض معالمها والمتسببين فيها وكل ما يتعلق بها، وبيان المخرج من الفتن، ما هو السبيل الخلاص وطريق النجاح. فجمعت كذلك كلمته صلى الله عليه وسلم بين الأساليب الوقائية والعلاجية لمن أصابه شيء من ذلك، إلى غير ذلك مما يأتي ذكره ويرد قوله من إجاباته على أسئلة حذيفة بن اليمان الذي صدر قوله وجعلنا هذه المحاضرة وقفات للتأمل، أي وقفات مع حديث حذيفة بن اليمان إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. يروي حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قائلا كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. قال قلت فهل بعد هذا الشر خير؟ قال نعم وفيه دخن، قوم يهدون بغير هدي. قال قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم يهدون بغير هدي، وفي رواية قوم من أمتي يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قال قلت فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال قلت صفهم لنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال هم بنو جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال عليه الصلاة والسلام فما تأمر؟ قال رضي الله تعالى عنه للنبي عليه الصلاة والسلام فما تأمرني إن أدركني ذلك، وفي رواية فبما توصيني إن أدركت ذلك. قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال قلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. لذلك مع ونتأسف ونعتذر لوصولنا متأخرين، وكذا إن شاء الله لا يكون على حساب الوقفات، إنما وإن كان سيكون على وجه الإجمال والاختصار، أي الإجمال معنى ومرادا والاختصار مبنى وحرفا أو حتى نطقا ولفظا، لكن من غير إخلال بإذن الله تعالى ومن غير إهمال. فينبغي أيها الإخوان أن نتوقف هذه الوقفات لنتأمل، وخاصة ونحن في هذه العصور والدهور، في هذه الأزمنة والأمكنة، حتى في هذه الأوقات والحالات نعيش فتنا متلاطمة، فتنا متظافرة، فتنا متكاثرة، فتنا متظاهرة، فتنا يرقق بعضها بعضا، فتن يتبع بعضها بعضا، فتن تموج كموج البحر، فتن ما تكد تخرج من فتنة إلا وتجد التي أشد منها وأخطر منها وأكبر منها تترصد لك أو تتربص بك أو تجدها في طريقك وسبيلك، وتجد دعاتها وحماتها والسائرين والذابين عن والموقدين لنارها كذلك، وتعرفهم هم بنو جلدتك ويتكلمون بلسانك، تعرفهم بأسمائهم وسماهم إلى غير ذلك عباد الله. وإن السعيد لمن جنب الفتن، فالإنسان يسأل الله أن يقيه ويسأل الله أن يجنبه تلك الفتن، لأن هذه الفتن لا يشعر بها صاحبها ولا يدرك خطرها الكثير من الناس إلا بعد أن يتضرروا، إلا بعد أن يتأذوا بها، إلا بعد حينئذ يعرفها كل واحد، حتى ذلك الفتان يعرف أنه كان على فتنة، ويعرف شتان بين ثمار الخير وبين ثمار الشر، كما ذكر الراوي وكما ذكر هذا الصحابي الجليل. وحذيفة بن اليمان هو ممن روى أحاديث الفتن، روى أحاديث كثيرة في باب الفتن، وكان يسأل عنها، تذكرون لما كان يسأله النبي صلى الله عليه وسلم ويبين من بين الأحاديث التي رواها عنه، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن روى حديثا أن هذه الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا حتى يتأثر اليوم غدا وهكذا. فالقلوب صنفان أو قسمان، في قلوب المتقين الذين لا يقبلون شيئا ولا يقبلون على شيء ولا يستقبلون شيئا إلا إذا كانوا نظروا إليه من منظار ومنظور الشرع، ويزنون بموازين الشرع ويقيسون، وكذلك يصفون الأمور بمرآة شرعية حتى تكون الأوصاف نقية زكية شرعية سنية سنية. هؤلاء، وفي ناس أصحاب أهواء، أصحاب عواطف، أصحاب حماسات، أصحاب تخمينات وتخرصات، أصحاب تحزبات، أصحاب كذا، فلا ينظرون بمنظار الشرع، إنما يميعون الشرع ويطوعونه ليوافق مآربهم ومشاربهم ومذاهبهم، ولينالوا بذلك مكاسبهم ومطالبهم. فشر المكاسب هذه المكاسب، وأضرها كذلك هذه المطالب عباد الله. المهم باختصار، فحذيفة بن اليمان بين بأنه حتى قد إذا تأثر القلب بالفتن يتأثر شيئا فشيئا، وتنكت في قلبه نكتة سوداء، تتفاقم هذه وتتعاظم هذه وتكبر هذه، حتى يصير ذلك القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، بل يصير القلب ينكر المعروف ويعرف المنكر للأسف الشديد. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لهذا لما قيل له مرة: كيف يعرف الإنسان أنه قد أصابته الفتنة؟ لو يقال له تأخذه الحمية والعصبية والعناد والاستكبار والغرور وما إلى ذلك، يقول لا لا، أنت المفتون مش أنا المفتون، كقولك للرجل اتق الله يغضب لما تذكره بتقوى الله. للأسف الشديد هذا، لكن لما في قرارة نفسه وصميم قلبه هكذا، وسريرته هكذا، وباطنه أيضا، يستطيع أن يكذب على نفسه. ولكن فيه من يكذب على نفسه، وفيه من يخون نفسه، حتى نفسه يخونها، كما قال ربنا: يا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون. المهم باختصار، لما قيل لحذيفة: كيف يعرف الرجل أنه قد أصابته الفتنة؟ قال: إذا رأيت حلالا كنت تراه حراما، ورأيت حراما كنت تراه حلالا، فقد أصابتك الفتنة. كيف أنت كنت ما شاء الله، قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا وكذا، اليوم تسمع قال الله ولا تستجيب؟ ما تغيرت يا عبد الله؟ ما تغيرتش، مزني هكذاك، تبدلت؟ لا لا، أنت تحكم على نفسك، وإلا رب، وإلا يوم القيامة لما تعرف ذلك لا ينفعك، لا ينفعك الذين تتبعهم من دعاة على أبواب جهنم، حتى إذا لعلهم يومئذ، أي يوم القيامة، حتى يعني ممكن مما يجدونه كلاما: لو هدانا الله لهديناكم، إحنا ما كنا مهديين، كيف تريدون أن نهديكم طريق الجنة، إحنا أنفسنا كنا ضالين منحرفين زائغين. وأنت بعد ذلك كذلك تلوم نفسك على تلك الدروس وعلى تلك المقالات وتلك التوجيهات وتلك المحاضرات التي كانت تنبهك وتوقظك من غفلتك وتعلمك بعد جهلك، كانت هكذا سبحان الله. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السير. أيضاً هذه الوقفة ولو باختصار أقول مستعينا بالله، الوقفة الأولى انظروا يا إخوان، الإنسان ينبغي أن يسأل، وجب الجواز للإنسان أن يسأل عما يخشاه من ضرر ويتقي من خطر وما إلى ذلك، يعني من شر الفتنة ونحوه، يسأل حتى يدرأها يتقيها، يسد ذرائعها، يفر منها صراحة، لا يقبل عليها أبدا ولا يستشرف لها أبدا، إنما يفر فراره من الأسد أو أشد من ذلك فرارا. المهم باختصار، لما؟ لأن الشر يضر، حتى الذي معك من الخير معك من الخير قد يشوبه ذلك ما سيأتي ويشويه كذلك. ولهذا إذا أردت أن تستقيم لك السنة فاجتنب البدعة، ما شاء الله، لا تخلط سنتك ببدعة، إنما ينبغي أن تكون السنة خالصة باتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم واقتفائك آثار السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في علمها والعمل بها واتباعها والالتزام بها وما إلى ذلك، كما قال الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عمك، واتبع سبيل سلفك، واتبع سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم، يسعك، والخير كله في اتباع من سلف. هو إلى غير ذلك مما قيل ومما ذكر ومما أثر ومما ثبت ومما ورد عنهم رضوان الله تعالى عليه. المهم باختصار، يقول حذيفة: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. الصحابة كانوا يسألونه عن الخير، هذا يسأله عن عمل يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، يزيد في أجره وفضله ويرفع درجته ويكون سبيلا وسبب دخوله الجنة إلى غير ذلك مما كانوا يسألون في المسائل الأخرى. وحذيفة لم يقصر ولم يقصر، إنما زيادة على ما سألوا عنه وعلموه أراد أن يسأل عن شيء آخر ألهمه الله، يعني هذا في الحقيقة تفطن لأمر كذلك، قال: شيء جميل هذا الذي أسمعه، وشيء الذي يتناهى إلى سمعي علمه وذكره وسؤاله وجوابه، أي لما يسألون عن كذا ويجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، هذا شيء جميل، لكن في نفس الوقت ينبغي على الإنسان أن يدرأ الشر، أن يتقي الشر. انظروا إلى الشر كيف إذا شاب الخير يشوهه، انظروا إلى البدعة إذا اقترنت واحتفت ومازجت كذلك واختلطت أو خالطت السنة كيف يكون أمر صاحبها وحاله، إلى غير ذلك عباد الله. المهم باختصار، فقال: فكنت أسأله عن الشر. لماذا أسأله عن الشر؟ مخافة أن يدركني. وهذا معلوم، الذي لا يعرف الشر على حقيقته قد يظن الشر خيرا والخير شرا، أو قد يحب، أي إن لم يكن كذلك قد يتعلق قلبه بحب الشر ويحسبه محبوبا ونافعا وحسنا، وينفر قلبه، أو لعله يستنكر قلبه، ويعني ويصد وتصد نفسه، ولا تجد نفسه همة وعزيمة وإقبالا ومحبة وعز، يعني ما شاء الله، والتماسا والتزاما بهذا الخير. وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فاسأل به خبيرا ولا ينبئك مثل خبير. فأنت لما تسأل تسأل العليم الذي يعلم ويعلم، وإنما العلم بالتعلم، وليس للإنسان أن يتكلم بما لم يتعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. المهم باختصار، فسأل، قال: مخافة أن يدركني. وقد قيل ولا يزال يقال من بين الحكم قولهم: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. عرفت، يعني كأنه يفسر لنا معنى وحال وغرض والقصد كذلك من سؤال حذيفة بن اليمان. لماذا سأل؟ من أجل، قال: مخافة أن يدركني. لهذا قال القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الناس وقع فيه، كم من أناس ما عرفوا الشر فوقعوا فيه للأسف الشديد. وكان الصحابة كما قلت لكم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير والشر في نفس الوقت، يسألوه عن عمل كما حصل معاذ مع معاذ بن جبل، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال دلني على عمل يقربني إلى الجنة ويبعدني عن النار، دلني على أعمال ألتمس بها الجنة وأعملها من أعمال من خصالي من وظائفي من الطاعات التي بها يدخل الناس بإذن ربهم سبحانه وتعالى فضلا ورحمة منه هذه الجنة التي أعدها الله لهم. وكذلك مما يتقي الناس به النار هذه الأعمال التي تبعده عن النار هكذا. وهديهم صلى الله عليه وسلم معروف في ذلك. ولهذا كما قال حذيفة إذن سأله يعني قال كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهذا كذلك يبين لنا حرص الصحابة على العلم، حرص الصحابة يا إخوان ذي قاعدة، أنت تسأل الذي يعلم كما سيأتي بيانه عند كل قضية يسأل، ما يعني يعمل فيها رأيه وعقله ويفكر بمجرد ويقرر بمحض تخمينه وتخرصه، لا، هذه مسائل شرعية لا بد فيها من الدليل، لا بد أن يعتمد وأن يعتمد على الدليل وأن تستمد هي من الدليل وأن يستند فيها إلى الدليل. ومن كما يقولون فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا عباد الله كان يسأله. هذه وقفة أولى. الوقفة الثانية مشروعية الحذر والبعد واتقاء أسباب الشر، هذا معقول كذلك، يعني هذا الشيء يعرف لماذا فعل حتى نعرف. الإنسان ما شاء الله ينبغي أن يحذر هذه أعمال ويعني ما شاء الله يحذر الشر ويحذر الفتن. ولهذا رأيتم الفتنة أمرنا الله باتقائها، أمرنا الله باجتنابها، أمرنا الله بسد ذرائعها إلى غير ذلك سبحان الله العظيم. لأن ضرر الفتنة يتعدى، وضرر الفتنة يتوسع، وضرر الفتنة كذلك يكبر خطره وضرره أيضا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. المهم باختصار، ولذلك كما بين عليه الصلاة والسلام يعني مشروعية الحذر والبعد واتقاء الشر والفتنة بل وسد ذرائع الفتنة، يعني هكذا الخوف من الوقوع فيها ومواقعتها. نعم، لما يا عباد الله؟ أنت تعرف لأن الذي يقع في الفتنة ليس كالذي جنب الفتنة، الذي يقع في الفتنة قد يعود ولا تزال في نفسه بعض رواسبها وأثارها، لا يزال، وإن العرق دساس كما يقولون، يعني هذا الذي لم يقع والحمد لله لم يتأثر قلبه، لم يتأذى، لم يتأثر هو بنفسه، ما تأثر منها والحمد لله، لكن الفتنة هذه سريانها وجريانها لعل أشد من سريان ومن الشيطان في عروق ابن آدم، إن يعني أشد يتجري أسرع مجرا منه وسرعة منه لعلها سبحان الله، بل هي منه كذلك. المهم باختصار شديد، فلذلك حتى لا يقع. ومنذ القديم الناس دائما لما يوصون الناس يوصونهم بالوصايا في أمور هكذا وقائية، كيف تتقي هذا، كيف تحذر هذا، كيف تجتنب هذا، كيف لا يصيبك هذا، كيف لا يؤذيك هذا. والوقاية عند الأطباء والحكماء وسائر العلماء بل حتى الأدباء لما يعني يعرضون هذا شيء متفق عليه بأن الوقاية خير من العلاج. ولذلك انظروا إلى هذه الأساليب النبوية كيف يبين لأصحابه وأمته يعني كيف لهم وبماذا يتقون وما هو السبيل الذي ينبغي يتبعونه وما هو الدليل الذي ينبغي أن يعتمدوه كذلك لاتقاء والحذر من هذا كله هكذا. إذن ولهذا عباد الله ينبغي على الناس إذن أن يحذر ورأيتم كيف كان يحذر الأنبياء أقوامهم من الشرك، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته يعني من الشرك ويحذرهم من البدعة، حتى في حديث للعرباض، حديث العرباض يعني. ولهذا الإنسان لما يسأل شيء جميل جدا يعني هكذا، وليس فقط بالسؤال والدعوة، إنما حتى بالعبادة والدعاء، حتى تدعو ربك، ليس فقط أنك تسأل، إنما كذلك أن تدعو الله أن يرزقك ترك الباطل، أن يريك الباطل باطلا، وأن يرزقك اجتنابه، وأن يرزقك تركه وعدم ارتكابه وعدم مواقعته. نعم يا حبيبي، قد تعرف الباطل باطل ولكن نفسك تتعلق به. إذن أنت تستعين بالدعاء، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللنا كثيرا من الناس. الدعاء. ولهذا أنت هذا يسأل كذلك ويبحث ويبين له النبي صلى الله عليه وسلم. من سأل؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي امتن الله به على المسلم على المؤمنين، وبعثه الله رحمة للعالمين، وجعل الله شريعته قائمة وحجة على كافة الناس أجمعين. هذا النبي الذي قال فيه ربنا من بين ما قال، حتى لا أطيل، قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هكذا كما سيأتي بيانه بعد حين. لما قال حذيفة لما سأل يعني هذه الوقفة الثانية، انظروا يعني أنه ينبغي للإنسان ويجوز له كذلك أن يسأل، ويشرع له أيضا أن يسأل عما يخشاه من ضرر ويتقيه من أذى وسوء ومنكر وشر، حتى لا يصيبه، وحتى لا يناله أو يمسه، أو حتى لا يدركه كذلك كما قال حذيفة: مخافة أن يدركني. الوقفة الثانية، جواز ذكر الإنسان، يعني يذكر جواز ذكر الإنسان لما كان عليه من السوء والاعتراف بما كان عليه، وحمد الله وشكر الله، يشكر ربه، وجواز حمده، بل ينبغي حمده سبحانه وتعالى، ويجب يحمد ربه الذي هداه بعد أن ضل، والذي كذلك يعني أخرجه من هذه الظلمات إلى النور إلى غير ذلك. والحمد كما قال كما هو في الآية الكريمة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فهذا إذن يسأله يقول: إنا كنا في جاهلية والشر، يعترف بهذا، ليس كما يظن البعض من باب الاعتبار، بل إذا كان الاعتبار من باب يعني استخراج العبر منها والعظات، كيف كنت ضالا فهداني الله، الحمد لله الذي هدانا. ويحرص هذا الإنسان بعد أن هداه الله أن لا يعود إلى تلك الضلالة وذلك الكفر والجاهلية التي كان فيها، كما يخاف أن يعود إليها، وأن يعود فيها كما يخاف أن يقذف في النار. نعم يحرص. ولذلك رأيتم التوبة، رأيتم شروطها الإقلاع والندم، أي كلما ذكرتها ندمت، وكلما ذكرت ذلك السوء وعلمت وأدركت وأحسست واستحضرت واستظهرت، بل استشعرت حقيقة الخير الذي أنت فيه، تزداد عزما على عدم العودة إلى ذلك أبدا. إن الله يعظكم أن تعودوا لمثله أبدا، إلى غير ذلك عباد الله. فإذا الإنسان هنا لما يذكر ذلك الشيء، إنما لما قال إنا كنا في جاهلية وشر، فبدليل القرينة التي المقترنة بها، فجاءنا الله بهذا الخير. هل كنا في جاهلية؟ هذه الجاهلية الأولى هي الجاهلية المطلقة هكذا، أما الجاهلية التي يعني التي بعد مبعث قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. أما الجاهلية التي جاءت بعد مبعثه هذه كما يقولون ليست مطلقة إنما مقيدة. منها ما هو كفر كالذي يعني كما يقول يخالف الحق يخالف الشرك والكفر وما إلى ذلك، وفيها المعاصي والمخالفات هذه تكفرها الحسنات كما قال، يعني الإنسان إذا ارتكب شيئا من أعمال الجاهلية ليس كما يعتقد الخوارج ولو كانت كبيرة، إنما يتوب الإنسان ومن تاب تاب الله عليه. المهم باختصار شديد كما قال أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. المهم هؤلاء كانوا في شرك، ما كانوا يعرفون التوحيد، ما بدأ قال جاهلية والشر، ما كانوا يعرفون التوحيد، ما كانوا يعرفون عبادة الله سبحانه، ما كانوا يعرفون الطاعات ولا حتى في أعمالهم وحتى في أحوالهم وحتى في تصرفاتهم ومعاملاتهم وحتى في أخلاقهم وسلوكهم، كيف كانوا يشربون الخمور، يعني كيف كانوا يعني القوي يحقر الضعيف ويظلمه إلى ويرتكبون مثلا الزنا ونحو ذلك من هذه الموبقات وسائر المخالفات والمعاصي والسيئات، كنا في جاهلية وشر. كأنه يريد كذلك أن يقول علما وعملا، العلم ما عندنا، حتى الجهل من الجاهلية، ما يعرف الإنسان كذلك تستمد منه أنه لسان يعني لم يكن عندنا ما يعني للأسف تقاليد ورثوها عن آبائهم وشبوا عليها ولقنها إياهم وعلمهم إياها كذلك آباؤهم صراحة آباؤهم فنشأوا على ذلك، حتى إذا جاءتهم رسلهم تعرفون كيف كانوا هؤلاء دائما يستدلون ويحتجون بما ألفوا عليه آباءهم، ولكن ينبغي أن يعلموا بأن الهدى هدى الله، بأن الحق من الله، يبغى أن يكون قائما على العلم. من هذا الذي يأتي به من عند الله؟ لأن الأصل في الإنسان ما يعرف الأصل في الإنسان جاهل ما يعرف، من أين لك هذا؟ يعني لأن يعني هؤلاء آباؤهم ما كانوا يعقلون شيئا ولا يهتدون، لا علم عندهم ولا هداية ولا شيء. ولهذا فرح حذيفة يعني حذيفة بن اليمان لما قال فجاءنا الله بهذا الخير، الخير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع يعني مقالة بعض أصحابه يعني من الأنصار مثلا كلام، قال أولم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، أولم أجدكم، فقالوا الله ورسوله أمن، أولم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي، أي دعوتي، كنتم إذا حصل شيء يعني تحصل فيه عصبية وقومية وحمية الجاهلية وكذا بين فلان وعشيرة فلان وكل شو وكل واحد يستنصر وكل واحد يستنفر وكل واحد ممكن يستعين بقومه أو عشيرته أو قبيلته، فجاء الإسلام قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كيف كنتم وكيف أصبحتم؟ كنتم في شر فأصبحتم الآن في خير. هذا الخير آثاره متعددة متعدية متنوعة مختلفة، حسية ومعنوية فردية وزوجية وجماعية، يعني سبحان الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. المهم باختصار شديد حتى لا نطيل كثيرا، والوقفة الرابعة لما قال إن كنا في جاهلية وشر، إذن هذا في الحقيقة كما ذكرت قلت جواز ذكر الإنسان لما كان عليه من سوء الاعتبار والاعتراف بما وقع فيه من الجهل والخلل، يعني هذا علاش؟ لأن بدليل قول إن كنا في جاهلية وشر، وهذا الحق يندم عليه ويحذر من العودة إليه، وفيه كذلك تحذير كأنه يحذر الناس من هذه السبيل ويحذر الناس من هذه الطريق، يعني فيه كما يقولون يعني كأنه تحذير، لأنه جاهلية لما قال إنا كنا في جاهلية وصفها بوصف قبيح، وصفها بوصف ذميم، ما كنا على خير أبدا وما كنا على هدى أبدا، إنما كنا على غير ذلك، فأرسل الله هذا الرسول اللي قال فيه ربنا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هو الذي قال فيه ربنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هو الذي بعثه فما من خير علمه لكم إلا وأمركم به وبينه لكم، ويعني هكذا يرغبكم فيه ويشوقكم إليه ويحبذ ويدفعكم ويحفز كذلك، ما شاء الله بتلك العبارات التي فيها الترغيب ما شاء الله والتحبيذ والتحبيب. وكذلك ما من شر علمه، يعني ما من شر إلا ودل أمته عليه وحذرها منه، يعني فإذن ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به، أي بينته لكم وأمرتكم به، وما ترك من شيء يبعدهم عن الله، بمعنى يقربهم من النار يقربهم من الجنة يبينه لهم، يقربهم من النار يحذرهم منه وينهاهم عنه ويرهبهم فيه إلى غير ذلك عليه الصلاة. وهكذا كان كذلك حاله وكانت دعوة الأنبياء من قبل كذلك عباد الله. المهم باختصار والوقفة الرابعة، فقال فجاءنا الله بهذا الخير. هذا دليل، انظروا يا إخوان كيف يحس الإنسان وكيف يجد آثار الإيمان في نفسه. قال عليه الصلاة مثلا من بين هذه الآثار، قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. أنت كيف كنت يا عبد الله؟ كيف كانت أحوالك؟ كيف كانت أقوالك وأفعالك؟ كيف كانت سيرتك ومسيرتك وسريرتك؟ كيف كانت يعني سبحان الله ما كنت في خير؟ كيف أصبحت بهذه التعليم الربانية التي تربطك وتضبط صلتك بربك، تبين لك التوحيد والعبادة الخالصة والأعمال الصالحة وغير ذلك مما تتقرب به إلى الله، وكيف تكون علاقتك بذويك وأقرب الناس إليك نسبا وسببا كذلك وبعامة الناس أيضا. سبحان الله، لا تقوم على العدل، تقوم على الحكمة، تقوم على الرحمة، تقوم على الصدق، تقوم على الحق إلى غير بل إلى نحو ذلك. ويعني من سمات ومحاسن هذه الشريعة وهذا الدين الذي يرضيه الله للناس أجمعين، ولا يرضى لهم دينا ولا يقبل منهم دينا سواه، بل حتى إن الناس ولو جاءوا على وجه الاستكبار أو على وجه الازدراء والاستهزاء أو على وجه السخرية والتهكم فإنهم يجدون في هذا الدين ليس ردودا عصبية ولا عاطفية ولا ارتجالية أو تلقائية، إنما حتى المواقف دينية. أوه كيف؟ ما الذي كنت لو يسبك رجل ممكن تصفعه صفعة أو ممكن تصيبه بلكمة أو لعلك تؤذيه بحركة أو شيء من هذا أو حتى بالكلمة، ما الذي جعلك تتغير؟ هذا الدين الذي قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن إلى غير ذلك يا إخوان. هذا الذي جعل إذن الناس يشعرون بهذا ويحمدون الله على ذلك. المهم فجاءنا الله بهذا الخير، هذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الخير في الكتاب والسنة، الخير أن نتبع دين الله. كما قلت لكم لما كان يأتي الناس ممكن يأتون بعقلياتهم وأفكارهم وعقائدهم فلا يقرون عليها ولا يسكت عنها ولا كذلك يأخذون معهم زيادة علم. يأتي ممكن يقول يأتي رجل كما جاء في صحيح البخاري ومسلم، كما جاء في صحيح البخاري مثلا من في كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ممكن حديث طارق بن شهاب لما الرجل قال آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا، ما هي؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تعرفون لما سأل قال أي الآية تعني؟ المهم باختصار لما أخبر عمر بأنه يعلم أنه كان يومئذ حاضرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اليوم يومئذ يوم عرفة وموافقا ليوم إلى غير ذلك. لكن تصور قالوا لو علينا معشر اليهود نزلت. يا عباد الله هذا الخطاب عام، هذا الخطاب هام، هذا الخطاب تام، هذا الخطاب لكل الناس يا عباد الله. لهذا ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا، يقول يا أيها الناس اسمع، يعني يستمعون بكافر، يعني يا أيها الناس يعني كافرهم كلهم جميعا. ثم المؤمن يطيع ويلتزم، ذلك الكافر ما يقول، المؤمن يقول سمعنا وأطعنا. أما اليهود ماذا كانوا يقولون؟ سمعنا وعصينا، وشتان بين الذي قال هذا خير فاتبعناه وهذا حق فالتزمنا به، وشتان بين الذين كانوا يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. لهذا المهم باختصار، فهذا الخير الذي جاءهم به فرحوا به، وانظر حرصه عليه وفرحه به، وهذه الطمأنينة والسكينة التي وجدها في قلبه، والسعادة والراحة الذي أحس بها سبحان الله. يرتاح، يرتاح الإنسان، يطمئن ما شاء الله لدين الله، يحس بهذه الطمأنينة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم آياته إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا المؤمن الذي بعد أن آمن لو يأتيه الناس جميعا يخوفونه ويخالفونه ويخذلونه ويهددونه ويشككونه فيما هو فيه، قل أنتم ذلة، أنتم جماعة قليلة، الناس كلها مخالف تخالفكم. يا ما هو مصدر التلقي عند الناس؟ من أين لهم هذه المعلومات؟ ومن أين لهم بهذه المعتقدات؟ وأين لهم بهذا الذي يقولونه ويفعلونه؟ ونحن من أين لنا هذا؟ آنذاك نعرف من هو المحق ومن هو المبطل، ومن هو المهتدي ومن هو الضال. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فشتان بين الذي يقول قال الله قال رسوله والذي يقول قال أبي أو قال علان أو فلان أو قيل وقالوا، حتى ما يعرف من قال من فلان، إنما قيل وقالوا. وصدق هؤلاء ولو كانوا فلاسفة وأساطين وفرسان المنطق والبيان وما إلى ذلك، في آخر مطافهم لا بد أن يحافظوا على هذا الخير، فلما لم يحفظوه ولم يحافظوه وكأنهم استبدلوه بغيره، كما قال أحدهم نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا خزي ووبال، ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. فهؤلاء علموا وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم لما يدعوهم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، إلى يعني سبحان الله، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، النبي لا ينطق عن الهوى، وكانوا يسألونه ويسكت هنيهة ويسكت مليا، هكذا يصمت لا يجيب حتى ينزل عليه الوحي فيجيب عليه الصلاة والسلام. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. المهم باختصار هذه وقفة، والوقفة الأخرى كذلك لما قال عليه الصلاة والسلام، بل كما قال حذيفة عليه، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر، أي بعد هذه الأمة عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمة المصطفى وأصحابه صلى الله عليه وسلم، عهد أصحابه، هذا دليل كذلك لما قال فهل بعد هذا الخير شر، قال نعم، أن يأتي بعد هذا الخير الذي أنتم فيه والذين تعيشون في كنفه وتعاليمه، وجدتم السعادة والطمأنينة وكذا، وكنتم حريصين على ذلك، سبحان الله، كنتم حريصين. تعرفون لما أنزل الله قوله كما من سورة الأنعام، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لما جاء كما في حديث ابن مسعود، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أينا لم يظلم نفسه، ها نعم أحسوا بأن كلمة الظلم على العموم، وأنه طبعا هي في عمومها تشمل كل شيء، لكن في تفسيرها والمراد بهذه الآية نفسها المراد بها الشرك، الظلم العظيم الأكبر، لأن الظلم أقسام، قسمان مثل ما يقول، يعني هذا الظلم العظيم وما دونه، هكذا يعني الشرك ظلم، وظلم الإنسان غيره ظلم، وظلمه نفسه ظلما، ظلما يعني كذا يعتبر ظلما أيضا. أنا باختصار شديد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم بأنه ليس الذي يظنون وليس الذي يفهمونه من ذلك، ففسر لهم بذلك بآية أخرى وهي كما في سورة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. المهم باختصار، فينبغي إذن أن يعلم بأن الصحابة كانوا حارسين ذلك الزمان. إذن فمن هذا الحديث لما نقرأه، لما نقرأه فهل من بعد هذا الخير شر، نعرف بأن أخير العصور وأفضل الأمم وأخيارها هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يعني هذا دليل وغيرها من الأدلة من قرآن وسنة. فلهذا اللي حسب الخير يعرف خير اللي كانوا فيه الصحابة، وجوه الخير اللي اختصهم الله وحباهم الله ورزقهم الله ذلك، فلا يتكلم فيهم إلا الأشرار، والأشرار يرون الخير شرا، هكذا كما هم الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. هل يعني سبحان الله العظيم خالفوا كلام الله رب العالمين وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، وهكذا تلقى بعض الجزائريين سامحهم الله، الله يهدينا وإياهم، ما فهمش وين ترباو وين تعلموا، لا يعني يا رم ترباو في أحضان وفي بيوت وفي مدارس أهل السنة في الجزائر، وترباو بين ظهرانيهم ولا يزالون ما نعرف. ولكن هذه القنوات كما سيأتي هذا هو الشر والسم الوعر يا عباد الله، لا علينا مش لا علينا، إنما ننتقل إلى وقفة أخرى. إذا ولهذا كما قال إذن هذا ما قلت أن أول هذه الأمة خير من آخرها، والحديث في ذلك كثيرا، أنتم تعرفون بدليل قوم يهدو يعني لما قال الذين جاءوا من بعدهم يا أخي أجزك، قال جاء شر بعد الخير، وبعدين بعد الخير اللي جاء ما لم يأتي ذلك الخير كما كان في الأمر الأول والصدر الأول والعهد الأول والجيل والرعيل الأول، لا، إنما للأسف لم يصلهم خالصا، لم يصلهم نقيا كله، إنما جاء فيه يعني مشوبا بهذه الشوائب ومكدر يعني جاءت يعني مثل ما يقول يعني فيه دخن كما سيأتي بيانه. المهم باختصار حتى لا نسبق، ولهذا بدليل قوله في من جاء بعدهما قال يعني بعد الخير يعني هذا العصر بعده بعد عهد الخير وزمانه وفترة ذلك، قال لما جاء الشر، الشر باين لا يحتاج إلى تفصيل وعجزة واضح، إنما الإجمال يكفي في في في في في العنوان والبيان، أما التفاصيل بحسب الحاجة والمقام. المهم باختصار قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة تعرف منهم وتنكر، هكذا ولا لا إلى آخره، وبدليل وقالوا يعني ونلقى حديث لتدل على ذلك كذلك قوله صلى الله عليه وسلم خير أمتي، وفي رواية خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلى غير ذلك من النصوص الواردة في ذلك عباد الله. وتعرفون هذا الذي نقوله للناس أو كحديث كقول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق، يا عباد الله لا تسبوا أصحابي، الخير اللي كانوا فيه والفضل اللي كانوا فيه والمكان اللي كانوا فيها وغيره وغيره وغيره وغيره وغير. لعله سامحوني، لعله واحد يسب لي بابا نقدر نسمح له، بصح يسب الصحابي أبدا. بأبي إذا كانوا مفدوا النبي صلى الله عليه وسلم بآبائهم وأمهاتهم كذلك احنا نفدوهم بآبائنا وأمهاتنا، ويفرح بنا آباؤنا وأمهاتنا لأنهم أنفسهم يفدونهم بذلك وبذريتهم أيضا. لهذا قال لا تسوبوا أصحابي فوالذي، هذه أمة خير، الأمم كلها يا أخوان اليهود كلهم شكون هما لأفضل أجيالكم وأفضل سلفكم والناس فيكم، يقول لك دائما الحواريين، حواريو عيسى، أقصد النصارى حواريو عيسى، اليهود كذلك حواريو موسى، لو تسأل الرافضة عليه من الله ما يستحقون، ها؟ يقول لك احنا أشر جيل هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هم زال خاوتك يقول لكم إخواننا، غير إذا كنتم إخوان الشياطين، استغفر الله. إذا كان المسلم يخاف، وكيف تكون لا، لكن هذه باش ما نطولش والوقت راهي ضايق. المهم قال والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. إذن هذا دليل في الحديث وقفة أخرى بأن أول هذه الأمة خير من الآتي، وكلما تقدم كل الذي يأتي بعده يكون أقل خيرا منه وأكثر لعله شر، ما من زمان إلا والذي بعده أشر منه كما جاء من حديث أنس. الوقفة السادسة الخير والشر دائما وأبدا، الخير ليحمله أهل السنة والجماعة، والشر ليحمله الطوائف المنحرفة الزائغة وعلى رأسهم الرافضة وعلى رأسهم كذلك الخوارج وغيرهم وغير من الطوائف اللي ضلت الناس، لأن هؤلاء بينين وهذو كذلك متحينين يستغلوا فقط العواطف. احنا اللي همنا الحق يا إخوان، لأن الحق مش تاعك، الحق تاع الله، والحق مش أنت اللي تحكم فيه هو اللي يحكم فيك. فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المؤمن لما تقول له قال الله قل صدق الله وما نصدق من الله قيل إلى غير ذلك، إنما يقول سمعت وعيت وفهمت والتزمت وامتثلت. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. نعم يا إخوان، وأولئك هم المفلحون، نعم أطاعوا. والطاعة هي الالتزام بالأمر الشرعي الديني، هي ما أمر الله به ورسوله يتقرب إلى الله بفعله أو موافقة المطلوب على الوجه المراد. هذا تقول أنت مش على طريقتك وهواك وشهوتك، لا هذه ما هو، لا كما يجب ليش كما تحب، واجعل الذي تحب ذلك الذي ذاك الذي يجب. حاول أن تجعل ما تحبه ما يجب عليك، راك بلغت واحد الدرجة ما شاء الله. ولهذا كما قال ربنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلال مبين. الوقف إذن الشر والخير دائما. ولهذا يا عباد الله يحذر أهل الخير يتمسكوا بالخير هذا ويتشبثوا به، لأنه كما قال عليها يعني دائما ودائما أنتم شايفين في سجال وأهله لعلهم وأتاعوا في جدال أهل باطل يجادلونهم يعني وكذا، وهم يدعون ويبينون ويقومون الحج عليهم ويبينون المحجة لهم ويحققون الحاجة، أي يبينون مع الحاجة. هؤلاء يقول بيننا، يبين لهم. حتى هذا اللي جاء يسأل، اللي جاء زعم يهودي كما في صحيح مسلم، اللي جاء من حيث سلمان، اللي جاء يقول له إن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراء حتى قضاء الحاجة، لعله قالها على سبيل التهكم والسخرية أو الاستهزاء. لكن شوف الناس كيف تتعلم بالسنة، الدين دين يا عباد الله، علموه بلغوه كما بلغوه الأولين وكما وصى وآمر رب العالمين، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إيه لغير ذلك يا إخوان. المهم باختصار وش يقول له أنت إنسان يجي يستهزئ يقول لك هذه السنة وكان يا أخي أعرف وش يخرج من فيك، أعرف تتكلم قبل يعني، ولهذا أعطاه درس. بل هذا الأمور أنتم تحسبوها هينة، أنتم تظنوها أمور تافهة، أنتم تظنوها أمور قشور، أنتم تظنوها من جنس كذا ومن باب كذا، لا والله. قال أجل هذه علمنا إياها، قد نهانا النبي، انظر نهانا متعلقة بها حكم، ما نهى النبي عن شيء إلا لكونه حراما، وما نهى عن شيء إلا لكونه فاسدا. ما نهاك عن شيء جميل طيب حسن نافع، ما نهاك إلا عن خبيث، ما نهاك إلا عن شيء يؤذيك ويفسدك وإلى ذلك. سبحان الله العظيم، هكذا. المهم قد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، أو أن نستنجي بميامننا، ونهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. بهت الرجل يا عباد الله. هكذا إذن ينبغي للإنسان أن يعلم بأن الخير واضح، وأهله وإن كانوا قلة ضعفاء لا يضرهم أهل الباطل، لا يضرهم كما قال كما جاء في الحديث، ولا ينقطع الخير أبدا، ما ينقطع، بدليلك مشت وفيه دخن وفيه كذا، دائما الخير أبدا يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هكذا كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال، هذا يفيد الاستمرار ويعني عدم الانقطاع، يعني عدم الانقطاع، ما ينقطع أبدا، إنما يبقى مستمرا ودائما. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. المهم باختصار هذا كذلك نقرأها قراءة، لأنه بقيت 10 دقائق خذها الزلحة. هاي الله يبشر بذبينا. الوقفة السابعة، لما سأله، إذن قلنا هذا لكن لعله حتى يمتحن الله سبحانه وتعالى، ولا لا امتحان مطلوب، والفتن هذه امتحان للناس يا أخي، هكذا ولا لا؟ كما قال ربي في الآية الكريمة: والإنسان لما يكون الخير والشر ما شاء الله، نفسه تدفع للشر والنفس تدفع للحرام، لأنه إيش؟ كما جاء في حديث أنس وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين، حديث: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. أنت المهم الله يبتليك بالخير والشر ولا لا، واجعله لك فتنة ولا لا. إذن أنت الآن الله يمتحنك، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى، سامحوني، في سورة العنكبوت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ما شاء الله، انت هذا وتلقى آيات: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ولا لا، ونعم الوكيل. وهكذا ما شاء الله. لهذا لا نعرف أنه ينبغي على الإنسان أن يتمسك، إنما كما قال عليه الصلاة والسلام، أوصى أصحابه، هذا هو اللي كاين دائما كما هو في حديث حذيفة، وسيأتي إن شاء الله تتمته. المهم كذلك الوقفة السابعة، لما قالوا: فهل من بعد هذا الشر خير؟ جاء خير لكن ليس كالذي سبق، إنما قال وفيه دخل، وهو مثل ما يقول فيه خلط، ما روش صافي، ما روش على ما هو عليه، فيه دخل. انظروا كذلك وقفة، ممكن انظروا في الاستفصال والاستفساء والاستيضاح والاستعلام في دقائق الأمور باش يعرف حقائقها، لأن هذا علم، لأن هذه أمور غيبية، لأن هذه أشياء توقيفية، لأن هذه أشياء نقلية، لا بد لها من أدلة سمعية تسمعها من الذي لا ينطق عن الهوى. ولهذا لما يروي الصحابة شيئا من هذه الغيبيات ولو بلفظه، نقول هذا حديث موقوف لفظا ومرفوع حكما، يعد موقوفا لفظا أي من كلام الصحابي وتعبيره، أي غير أن معناه وحكمه هذا أمر غيبي، والصحابة لا يتكلمون من تلقاء أنفسهم أبدا، فإنهم عدول كلهم رضوان الله تعالى عليهم، وجهالة أحدهم لا تضر. عندما تجد الصحابية لم يذكر لم يسمى، تقول العلماء علماء الحديث ما يقولوش هذا فيه انقطاع، فيه جهالة وهذا من علل السند. يعني ليش؟ لأنه لابد أن نعرف هذا الراوي شكون حتى نعرف إذا عدل ولا مش عدل، إذا كان كذا ولا كذا لابد نعرف. فلهذا إذا ورد مبهما غير مسمى لا تضر، لا يضر إبهامه أبدا. باختصار، ولذلك إذن هذا الراوي الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان قال للنبي صلى الله عليه وسلم وما دخنوه، هذا اللي حابين احنا الناس يتربوا عليه. تسأل عن كل مسألة، ما تجتهدش من تلقاء نفسك، وما تأولش من محض وبمجرد تخمينك أو تفكيرك أو تأويلك أو تفسيرك، لا لا والله لا، خليها كما كان السلف الصالح دائما يسألون خاصة في هذه الأمور. ولهذا رأيت قال وما دخنه يا رسول الله، وش هذا الدخن اللي يخلي الأمر لا يبقى على بهائه وصفائه ونقائه، إنما كدره، إنما شوه، إنما شابه، كل حاجة مضببة إلى تنحل ذاك الضباب باش تعرفها على حقيقتها وأصالتها وكل شيء. لهذا إذن فسألوا، فإذن هذا بين عليه الصلاة والسلام صفات هؤلاء أنهم لا يهدون بغير، يعني قال هذا اللي هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما نقلوهناش يعني كما هو، إنما كما قال عليه الصلاة والسلام قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. إذن كأنه يريد أن يقول في هذا الوقت ينبغي عليكم أن تعتمدوا على شيء وهو التثبت، يعني ما مثل ما قال هو. لهذا جاء الإسناد، جاء الإسناد يعني الناس، ولهذا سيأتي بعده بعد هذا الذي فيه دخن يأتي أمر إليك يقظة مش غير حذر شديد، لأنه دعاة ظاهرين. أما هذا قال كما قال ابن سيرين، قال كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قلنا لهم سموا لنا رجالكم. نعم، ليش؟ كما قال ابن المبارك، لأن الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لا شاء لقال من شاء ما شاء، أو كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، وكما قال وغيرهم. ولهذا حتى في العلم العلماء يعني باش الشيء اللي تأخذ باش تعرف الشيء الدخيل والشيء الأصيل، الشيء الثابت والشيء غير الثابت. قيل لابن المبارك هذه الأحاديث المصنوعة أي المكذوبة من لها؟ قال ستعيش لها الجهاب إذا ما تخافش. يجوا ناس أمثال أئمة اللي سبقوا من المحدثين وأمثال الشيخ الألباني وغيره من المحدثين المتأخرين اللي نذروا ووقفوا واستفرغوا واستثمروا وقتهم وبذلوه في سبيل التصفية والتربية اللي تليق في وقت يكون فيه الدخن، باش ينحوا هذه الأشياء الدخيلة، الدخائل والدخائن. ولهذا كما قال إذن هذه أمور حتى في العلم، كما قلت لكم الشافعي لما كان يقول والعلم ما كان فيه قال حدثنا، ما أخويا من سلم لكش حتى تقول لي من أين لك هذا، هذا دين، باش تفرقوا بين الأمناء والنزهاء والعلماء والمتبعون والمهتدون والذين هم على منهج أهل السنة والجماعة والذين هم على غير منهجهم، ولا تغرنكم أسماؤهم وشعاراتهم ومناقبهم وغير ذلك مما يزينون وينمقون من باب الاستدراج والاستعطاف. نعم، لأنه على بالهم اليوم تاع الناس زين له الكلام يتبعك، وإن يقولوا تسمع لقولهم، إن من البيان لسحرة. المهم باختصار، لهذا كما قلنا جاء هذا من تصفية وتربية، فالتصفية هي تخليص الدين من الشرك والبدع وسائر المعاصي والمخالفات، ما شاء الله تصفي العلوم الشرعية، الفقه من هذه التعصبات والمسائل المخالفة للدين، كل شيء ما شاء الله الله يبارك، حتى يبقى غير كما قال العلم قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابة، يعني ما شاء الله كما، وهذا اللي كان عليه إمام مالك سبحان الله، قال فانظروا في قولي، إمام الدنيا في زمانه وقال فانظروا في قولي، بالصيغة وباللغة وبالعبارة الجزائرية كل يقولك ما نسمح لكمش لو كان تلقاوا فتوى تخالف فتوى من فتواي تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء منكم، نتبرأ منكم في الدنيا والآخرة حيا وميتا، راني بريء منكم، راني قلت لكم كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، فانظروا في قولي: فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما خالف الكتاب والسنة فاتركوه. وغيرهم وغيرهم، كلمة أحمد حيثما صح الحديث، والشافعي حيثما صح الحديث، وغيرهم، أبو يوسف في المسألة في مسألة الصاع أظن، لما رجع إلى القول بقول مالك وقال مقولته: لو كان أبو حنيفة حيا لرجع مثل ما رجعت. المهم باختصار، والتربية هذا هو، والتربية كما يقولون تعليم الناس هذا، وتعليمهم وتربيتهم تعليم مستمد من الكتاب والسنة، وعلى منهجي وفهمي وطريقتي وعلمي وعملي السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. الوقفة الثامنة قوله لما سأله: هل بعد ذلك الخير من شر؟ أجابه صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الخير فيه دخل، فهل من بعد هذا الخير الذي فيه دخل سيأتي شر مع ما في ذلك الوقت من شر؟ لكن شوف تغليب الخير شحال مليح، تغليب الخير ولو فيه دخل لكن غلب الخير الله يبارك. قال سماه بالخير، قال: فهل من بعد هذا الشر خير؟ قال: قلت: هل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. وهل بعد هذا الشر خير؟ قال: قلت: قال نعم، وفيه دخل، وبعد ذلك الخير يأتي الشر. وش هو الشر؟ انظروا يا عباد الله، قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له بأن للأسف الشديد دعاة على أبواب جهنم يترصدوا للناس في الطريق، ويتربصوا بالناس في الدوائر، بل يلجون بيوتهم، بل لعلهم يعني يتسللون ويتوغلون ويدخلون بيوتهم، حتى راكم شفتوا القنوات هذه وكل شيء يا عباد الله، كأنكم راكم عمدتم نفسكم باش تمشوا معها الدعاة اللي رام يدعون إلى جهنم بأقوالهم وأفعالهم. هذا الناس اللي يحللوا لكم الحرام ويحرموا لكم الحلال، هذا الناس اللي ينهاوكم عن المعروف ويأمرونكم بالمنكر، هؤلاء الناس الذين يفسدون عقائدكم، هؤلاء الناس الذين يغيرون ويبدلون دينكم، هؤلاء الناس الذين يضرونكم، هؤلاء الدعاة الذين في الحق ليسوا دعاة إلى الجنة وليسوا على أبواب الجنة. يوم القيامة تندم ولا تحين مندم، اليوم للا تتفطن، يوم القيامة ممكن الإنسان يقول: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. لا، دعاة على أبواب جهنم، لو اتبعت دعوتهم ولو أخذت بأقوالهم وعملت بفتاويهم وامتثلت والتزمت واقتديت واتبعتهم لوجدت منتهى مطافهم إلى مصاف أهل جهنم، لوجدت منتهى سيرهم ومسيرتهم دخول جهنم والعياذ بالله. لماذا هؤلاء إذن يدعون إلى جهنم ولا يقولون نحن ندعو إلى جهنم؟ إنما العبارات يهفوك بها، العبارات فيها كأنه تفسير صحيح، مثل ما يقولوا اليوم التفسير القرآن التجديديون، هذا زعم يجددوا، وغيرها من هذه المجالات والمقالات، وغيرها من هذه الاتجاهات وغيرها. فهؤلاء كلهم يقول لك: إحنا فقط نعطيك تفسير، تفسير يعني لم يقل به الأولون ولكن لا يخالف ما كان عليه الأولون. والله تقول: لا يا حبيبي، والله كما قال ابن المبارك: من الصحيح ما يغني عن الضعيف. الحمد لله، وش علاش تجيبونا؟ نحن على مبدأ وعلى قاعدة وعلى منهج نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، هكذا سبحان الله. حتى ما تجيبليش، لأنه يجي يقول لك بلا مشاحة في ذلك، لا تقول بشرط، إذا كان بشرط تكون هذه الكلمات عربية صحيحة وتكون غير مخالفة للشريعة بشرط. أي شيء تقول أنت تفسير، من قال به من السلف؟ من قال به من الصحابة؟ من قال به من التابعين؟ من قال به من أتباع التابعين؟ ولا أحد. إذن يضرك هذا القول ولا ينفعك، فقد قالها من قبلك أمثالك، بل أئمتك وقدوتك في ذلك، وقالها كذلك هؤلاء، ولم حتى قال أحدهم: إن لم يتداركني الله برحمته أموت على دين عجائز نيسابور. لا، ردوا بالكم. لهذا عباد الله، فهؤلاء الدعاة إذن عباد الله، وما أكثرهم في زماننا. ها دعاة الجهنم الرافضة، وين تدعي للجنة؟ للجهنم، عياذ بالله. مش كلام عاطفي، كلام شرعي، كلام موضوعي، كلام علمي. لما فكاش الوقت فقط ما يلاقش تغيظك يا أخويا، راك مخذر يا أخويا، راك مرقد، لابد باش تفطن قبل ما تفطن، ما ينفعكش الفطنة. إذا تبت لما تشرق الشمس من مغربها ما تنفعكش التوبة. إذا تبت، إذا اعترفت يوم القيامة ما ينفعك الاعتراف، إنما في الدنيا يا عبد الله باش توب، باش تثوب إلى رشدك، وتتوب إلى ربك، وتقلع عن حوبك، وترجع إليه بصدق وإخلاص يا عبد الله. لهذا هؤلاء دعاة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما استفصل منه وقفة أخرى، لما استفصل منه واستوضح منه، انظروا هؤلاء إلى هؤلاء الحريصين على هذا، قالوا: صفهم لنا يا رسول الله، ماذا بنا نعرفوهم؟ وش يكونوا؟ هل هم الأعداء اليهود والنصارى ولا لا؟ هذو بينين، إنما رام داخلين في وسط المسلمين، إنما رام بين ظهراني المسلمين. شكون هم؟ لأنه الظن باللي هؤلاء دعاة على أبواب جهنم غير هذيك اليهودية النصرانية كذا كذا، لا، هذو بينين. إنما كاين كما قال هم بنو جلدتنا، بنو آدم مثلنا، ويتكلموا بلساننا، لعلهم منا ومنهم، يعني حب يقول من بلادك وكذا وكذا، ويتكلمون بألسنتنا. الله الله، هذا خطر. إذن ولهذا باختصار، ظهر الأذن هكذا، إذن باختصار أقول، إذن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن بينهم له بأن هؤلاء من بني آدم، وهؤلاء عرب، وممكن يكون ناس ينتمون وينتسبون إلى الإسلام ويدعون أنهم منه كذلك، والدعاة إليه يعني هكذا. فقال: لكن هؤلاء أنتم الميزان، إذا كان رسولكم علم لكم شيء، وش قال لكم؟ قال لكم: قل ها ربي اللي قاله كما في سورة يوسف، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذا تتبع طريق الهدى وما تخالفوش، خاطر إذا كان خالفته راك ما تضر إلا نفسك، ما تلقى وحدك إلا ما تلقى روحك إلا وحدك، كما قال ربي: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. ها هو الآن دعاة هؤلاء. إذن معناه يا حبيبي سامحوني، لأنه علاش رانا نشوفوا هذا مش القنوات، هذا الأدوات والقنوات الآن ما ولاش يعرف في المقعرات الهوائية، القنوات تاع الأخر راي، حتى الآن في الإنترنت، الشبكات المعلوماتية ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها وغيرها، يعني معنى يحذر يا عباد الله، والله لا تحذر أشد الحذر. وفي أمور كما هذه سامحوني، يا لما تكون الفتنة، قالوا للشعبي لما وقعت فتنة ابن الأشعث: أين كنت يا عامر؟ وين كنت في ذلك الفتنة هذيك؟ هو كنت بعيد، ما يخاطرش وما يغامرش بدينه، حتى قال لهم: كي نسمع الذئب نرتاح. قال لهم: عوى الذئب فكنت أستأنس بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطيره. للأسف الشديد هذا غير كي هذا برك، فما بالك لما يقال إنسان يعطيك تعاليم خلاف السنة، خلاف اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، واللي قال لك به ربي هو الحق، وربي أمرك بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صح جاء وقت لتفرقة الأمة. ها بدليل قال عليه الصلاة والسلام: ستفترق اليهود إلى 71، وستفترق النصارى على 72، وستفترق أمتي. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي. لا 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة كما سيأتي. لما قالوا فبما ما فما تأمروني إن أدرك لذلك إذا عشت لهذاك الوقت يكون فيه دعاة على أبواب جهنم للأسف الشديد. وش توصيني باش نعمل بوصيتك؟ باش نعمل بوصيتك لتكون إن شاء الله عاصمة بإذن الله تعالى من هذه الفتن، تعصمني ونحتمي بها ونمنع نفسي من الشر والخطر اللي يكون منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم، التزم بجماعة المسلمين وإمامهم. مازال الوقت يا جماعة ولا الوقت؟ سامحوني. صح أي شالتكم فرصة. المهم قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم، تلتزم بجماعة المسلمين وتلتزم بإمام المسلمين، وهذه لقل وقفات لكن للأسف والشعر المؤذن أذن منذ وقت. المهم لا علينا، فإلاق ونعرف بأنه لا بد من موافقة وعدم مفارقة الجماعة، وتعرف الأدلة على ذلك. وكذلك الإمام، إمام شوف جمع بينتهم، فلا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بسمع وطاعة. قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على، يعني يريد أن يقول تعددت الجماعات، تعددت الجماعات ولا إمام، ما فيش إمام في جماعات. تلقاه ذلك الناس مش سامحوني يا سامحوني، الناس مش مربيين، مش مربيين ويحبوا، يعني هذا غير الأمور ظاهرة. تلقى مش مربي يقول لك هذا حزب سلفي، لو مش غير ماشي متعلم، ماشي متعلم وماشي متربي. لو جاء متعلم ما كاش حزبية في السنة، السلف ما يعرفوش، خاصة يعني في وقت وقت الفتن. وزيد كذلك وزيد مش متربي، راك مش شفتوا سلوك الرجل كيف يناطح وكيف يجادل بسوء خلق وجفاء طبع وزجاء بضاعة للأسف. لكن ليس هذا مرادي. المراد لما قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم، لما قال فإن لم تكن لهم جماعة وإمام، تعدد تفرقت، تفرق المسلمون وأصبحوا جماعات كثيرة، ما قال بجماعة من الجماعات، لا جماعة المسلمين. يعني الصغرى يبين في الصلوات وكل شيء، والعظمى اللي تنتظم بها شؤونهم وكل شيء اللي هي السواد أعظم الأعظم من أهل السنة والجماعة، وهي الحقيقة في تعريفاتها يرد بها الصحابة إلى غير ذلك من أقوال ذكرت في ذلك. ولكن عند الفتن هنا لما قالوا اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة، حب يقول كما قال ابن مسعود في هذا الوقت والظرف أعرف الحق والتزم به، فالجماعة حينئذ ما وفق الحق ولو كنت وحدك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. ومذابية سامحوني، مش مذابية، نعتذر بحقا، راني متعب حتى المصافحة ما نقدرش، سامحوني والله مذابية مش غير المصافحة، لكن أخوكم ضعيف. جزا الله خيرا شيخنا الشيخ عبد الغني خير الجزاء على ما قدمه وأفاضه، صلى الله عز وجل جل ذلك في ميزان حسناته. وإن شاء الله يا إخوان ماذا بكم من سيرة مباشرة، وغدا إن شاء الله عندكم موعد مع الشيخ عبد الله الشيخ الأزهر والشيخ عزدي رمضاني بعد الظهر وبعد العصر. إلى ذلك الحين استودعكم الله وفقكم الله المحبوب ويرضاكم.